وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من عدو إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين يكفرون وآية لهم الأرض ميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما كنتم تخلقون من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس لما بقي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالسوء المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريب لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آلاء ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعموا لو يشاء الله أطعمنا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعث إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يسلمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونتبسط إلى الله من أجلهم إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مخرجون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم الدين هم الفائزون هم الفائزون في ظلال على الأرائك مرتدفون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم كنت أجل يوم أيها المشركون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما لهم من فضيلة إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق الخوف على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فمنا لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنهم من تفضلهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو لكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أقلناه فإذا أنتم منه تنبئون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملك كل شيء وإليه ترجعون والصافات صفا فالسابرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى ذلك العلا ويقدرون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطب الخطب فأتبعتم شهاب ثاقب فاستفهم ما شد خلقنا عما خلقنا إنا خلقناهم من كل لازم بل عجبت ويسخرون فإذا تكفروا لا يكفرون فإذا وقع يدين يستسلمون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفضل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم واضربوهم إنهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا فضل ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في عذاب مختلفون إنا كذلك نفعل المجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتعرفوا آلهتنا بشعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائقوا العذاب الأليم وما جزاكم إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين ذلك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات طفيعهم كأنهم نبلهم مسكون فأقبل معكم على بعض من يتساءلون قال قائل إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين أئذا جئنا وكنا ترابا وعظاما أئنا أفما نحن بميتين إلا مقتتل الأولى وما نحن معذبين إن هذا لهو الفوز العظيم فبئس هذا فنعم العاملون ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لها يكون الباب مالكون من البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حليب ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألقوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يرجعون ولقد ضل قبلهم ما كانوا أولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الظالم المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على كل من في العالمين إنا كذلك نجزي المرسلين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفا آلهة أن تكون الظالمين كما ظننتم برب العالمين ونظر ربك في النفوس فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فرغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فرغ عليهم ضربا بيمينه فأقبلوا إليه يسفكون قال أتعبدون ما تنطقون والله خلقكم وما تعملون قالوا ادعوا بنيانا فألقوه في الجحيم فقالوا به كيدا فجعلناكم أسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني إبراهيم لا أنني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين فلما أسلم وتلجأ للجليل وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنما ذلك البلاء المبين وفديناه بذكر عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن مظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إياس لنا المرسلين قال لقومه ما تتقون أتدرون بعدهم وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين فتركنا عليه في الآخرين سلام على ياسين إنا كذلك نجزي المرسلين إنه من عبادنا المؤمنين وإن نتضل للمرسلين إن نجيناه وأهله أجمعين إلا عن سماء الغالبين ثم دمرنا الآخرين وإن كل مكتوب عليهم مسلمين والذين فلا تعقلون وإن يوسى للمرسلين إن كان غير المرسل المشكور فساهم كان من المتقين فالتقمت الحوت والقولين فلولا انه كان من المسجلين الذي في فضله لا يمكن فنبذناه من عراء وهو سبيل فانبتنا عليه شجره من يقطين وارسلناه الى جهه اهل كهف يسلكون فامنوا فمتعناهم الى فاستفتهم ألربك البنات فلهم اختلفوا أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إثمهم لا يخلقون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينكم وبين الجنة حسنا ولقد علمت الجنة إنهم يلقون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه فاهمين إلا من هو صالح جحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون فإن كانوا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد كفرت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتبلى عنهم حتى بهم أرسلهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا جاء بساحتهم مساء وباعوا منزلين وتولى عنهم حتى بهم أرسلهم فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وَمَا بخلق من في قرآن ثلاث ذلك الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم فلا تزر وازرة وزر وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل لو انتعشوا فيك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو ظالم أنا الذي سالك مضائلا يحتوي الآخرة ويذكر رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني إذا رجعت الله مخلصا له الدين فاغفر لي أن أكون أول المسلمين قل إني أخاف من عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إلا أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما يدعون من دونه قل إن الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة فلا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون الذين يتلقاه لا يعرفها ولا يؤمن الى الله يوم الحسرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه الذين هداهم الله فبها اشهر كلا افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تكون منكم من النار لكن الذين اتقوا ربهم يمرهم من فوقها ربهم مهديه تجري من تحتها الانهار وعلى الله لا يملك الله شيئا الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه جنابيع في الارض ثم يخرج به زرعا ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يليق نواه مصفرا ثم يليق نواه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقائلين قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين الله لا سلام سلك عليه كتابا متشابها ثم تهيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك فضل الله به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين اذكروا ما كنتم تكسبون فاتبع الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فاذاقهم الله خزي الحياه الدنيا والعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا وربيعا لعلهم يتقون قال الله مثلا قلنا ومسيح شركاءكم تشاكسون ورجلا سلاما لمن هل يستويان مثلا الحمد لله لمن أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون